بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرورنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وقضتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة. وأسأل الله جل وتعالى أن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجمعنا في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، فروا إلى الله، هذا هو عنوان محاضرتنا في هذه الليلة الكريمة المباركة. وحتى لا ينسحب دفاق الوقت من تحت أقدامنا سريعا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في العناصر التالية. أولا، سفينة واحدة. ثانيا، انتكاس الفطرة. ثالثا، عقاب إلهي. وأخيرا، لا ملجأ من الله إلا إليه. فاعروني القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء في هذه الأيام من الأهمية بمكان. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، سفينة واحدة. نعم أيها الأحبة، فنحن جميعا ركاب سفينة واحدة. إن نجت نجونا، وإن هلكت هلكنا جميعا. ولقد جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحقيقة في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعناها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا سقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن يطرقوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. مثل دقيق يضربه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأبناء المجتمع الواحد. هذا المجتمع كالسفينة، إن لم يوجد في هذا المجتمع من المصلحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، فإن الهلاك سيصيب الجميع، وإن السفينة ستغرق في الجميع، ولن يفرق الهلاك ساعتها بين الصالحين وبين الصالحين. فلا بد من وجود المصلحين، وفرق بين المصلح والصالح. أقول لا بد من وجود المصلحين الذين يأخذون على أيدي السفهاء الساقطين والواقعين في حدود رب الأرض والسماء جل وعلا. لا بد أن تكون هناك فئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا يأخذها في الله لومة لائم تبين هذه الفئة المصلحة الصادقة الحق والباطل حتى لا يعم الله الجميع بعقاب من عنده. هذه الفئة المصلحة أيها الأحبة سبب من أسباب نجاة المجتمع من الإهلاك العام. هذه الفئة المصلحة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر سبب من أسباب النجاة من الإهلاك العام للمجتمع. إذا وجود هذه الفئة لصالح المجتمع بأسره، لصالح المجتمع كله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل الإنكار فرض عين على كل مسلم، وإن اختلفت مراتبه ودرجاته إلا أنه لا بد من أن تبقى درجة من درجات الإنكار فرض عين على كل مسلم لا يعرض منها مسلم إن تركها على الإطلاق. فلقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلق من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أي لا بد لكل مسلم إن عجز عن أن ينكر بيده أو أن ينكر المنكر بلسانه لا يعبر على الإطلاق من أن ينكر المنكر بقلبه، بمعنى أن يغضب المنكر وأن يغضب أهل المنكر، لا أن يأنس بهم أو أن يسعد بهم أو أن ينكر منكره في يوم من الأيام، ثم بعد ذلك تتوالى الأيام ليعايش أهل المنكر بصدر رح من صراح الصدر بسعة بأريحية لا يتألم قلبه بعد ذلك لهذا المنكر. ولذلك أيها الأحبة الكرام، خشي تصديق الأمة يوما هذه السلبية القاتلة التي يرفع اليوم شعارها العلمانيون: أعمال قيصر لقيصر وما لله لله، إنك لن تغير الكون ولن تغير نظامه. إذن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فما عليك إلا أن تصلي لله وإلا أن تتعبد لله عز وجل، وواجب عليك حينئذ أن تغض الطرف عن كل منكر تراه عينك أو تسمعه أذنك أو تراه مجسدا في واقعك الذي تعيش فيه. فدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بل وقد يتشفق احد العلمانيين كالثعلب الذي برز يوما في ثياب الواعظين ليقنن هذه السلبية القاتلة وليقنن هذه السلبية المدمرة بآية من كتاب الله عز وجل، فربما يقرأ على اسماع الناس قول الله سبحانه: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ومن منطلق هذا الفهم المغلوط لهذه الآية الكريمة انطلق كثير من الناس يرددون ما يقوله العلمانيون: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فلا مانع على الإطلاق من أن نرى مسلما يصلي لله جل وعلا ثم يخرج لترى زوجته عارية ولترى بناته متبركات أو لترى أمواله في البنوك يأكل من الحرام والربا، أو ليتبرك بقول الله في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا، أو لينتقل أمر الله في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ويضيع أمر الله في سورة ذاتها: يا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالإسلام في بيوت الله، أما إن خرج المسلم من المساجد فلا داعي على الاطلاق ان ندش بالاسلام في قضايا الاعلام او في قضايا الاشعار او في قضايا الاحكام او في قضايا الانتشار السكاني او في قضايا التعليم او في قضايا الاخطاب او في قضايا المراه، لان الاسلام ادنى واجل من ان ندش به في مثل هذه القضايا والمسائل. شعار يدندن حوله الان العلمانيون في كل مناسبه او بدون مناسبه، اعمال قيصر لقيصر وما لله لله، ويستدل بعضهم بقول الله يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ولقد رضي الصديق هذه السلبيه المدمره يوما فارتقى المنبر وقال ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتضعونها في غير موضعها، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقول ان الناس اذا راوا المنكر ولم يغيروه اوشك الله ان يعمهم بعقابه، وفي لفظ ان الناس اذا راوا الظالم ولم ياخذوا على يديه يوشك ان يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده. والحديث رواه احمد في مسنده وابو داود في سننه والترمذي كذلك في السنن، وحسنه الحافظ ابن حجر وصححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع. اذا ايها الاحبه الكرام، لا بد ان نعلم ان وجود المصلحين سبب من اسباب النجاة، سبب من اسباب النجاة للامة باسرها، وسبب من اسباب عدم الاهلاك العام للامة. فلا بد ان توجد هذه الفئة، لا اقول الصالحة، وانما الصالحة في نفسها المصلحة لغيرها التي لا تترك الواقعين في حدود الله ينخرون بمعاول من الذنوب والمعاصي في هذه السفينة حتى تغرق بالجميع، وان كان فيها الصالحون او وان كان فيها الصالحون. فان هذه الفئة ان تخلت عن واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان تخلت عن الاخذ على ايدي السفهاء الساقطين في حدود الله جل وعلا، اوشك ان يعمنا الله جميعا بعقاب من عنده، كما ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل عليها يوما فزعا، وفي لفظ استيقظ يوما من نومه فزعا وهو يقول لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه السدادة والوسطى، ثم قال صلى الله عليه واله وسلم السدادة والإبهام، ثم قال صلى الله عليه قالت ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال المصطفى نعم إذا كثر الخبث. قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث، وأنا أقسم بالله أن الخبث قد كثر. أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ولذا نرى الإمام مالك يبوب بابا في موطئه بعنوان باب ما جاء في تعذيب الله للعام بعمل الخاصة، إن الله يعذب العام بعمل خاصة إذا لم يأخذ المصلحون على أيدي السفهاء الواقعين في حدود الله عز وجل. بل لقد ورد في مسند احمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه، وصحح الحديث الشيخ الالباني انه صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم ولا يغيروه ولا ينكروه وهم قادرون على ذلك، فحينئذ يعذب الله الخاصة والعامة. هذه مقدمة ايها الاحبة اردت ان ادخل بها للعناصر المتبقية في هذا الموضوع. فنحن جميعا كما ذكرت ركاب سفينة واحدة، ان نجت هذه السفينة نجونا جميعا، وان هلكت هذه السفينة هلكنا جميعا. فلا بد من وجود الفئة المصلحة التي تغير المنكر بأي مرتبة من مراتب هذا التغيير أو بمراتب هذا الإنكار. هذه مقدمة لا بد منها لندخل من خلالها على العنصر الثاني من عناصر المحاضرة، ألا وهو انتكاس الفطرة. لأننا نشهد الآن مؤامرة موجورة يريد أصحابها وأذنابهم من أن يفرضوا أو أن يفرضوا على المجتمعات المسلمة ما وصلت إليه المجتمعات الغربية الكافرة من انتكاس للفطرة بصحيح. أقول إننا نشهد الآن مؤامرة مطبوعة يريد أصحابها وأذنابهم أن يفرضوا على المجتمعات المسلمة ما وصلت إليه المجتمعات الغربية الكافرة من انتكاس سحيق للفطرة. أصبح الآن يقنن ويشرع على المستوى الرسمي لهذه المؤامرة المطبوعة. فإن هذه المجتمعات الغربية الكافرة التي استقر فيها النزاعات الحيوانية لا يمكن على الإطلاق أيها الأحبة أن نسميها بالمجتمعات المتحضرة أو المتقدمة، وإن بلغت بنا ما بلغت إليه من التقدم العلمي. هذه المجتمعات انتشر فيها النزاعات الحيوانية بكل أشكالها، انتشر فيها الزنا، وانتشر فيها الشذوذ الجنسي، وانتشر فيها نكاح المحارم، بل وأصبحت هذه المجتمعات لا تدعو لهذا وإنما قننت وشرعت لهذا. هذا مثمر الخطر. لم يعد مثل هذه الأمراض منتشرة في هذه المجتمعات فحسب، بل أقول لقد قننت وشرعت المجتمعات الغربية الكافرة لهذا. انتشرت لنا بقوة موسعة، وكذا الشذوذ الجنسي، وكذا نكاح المحارم، بل وأصبح مقننا بهذا ويشرع الغرب لهذا، ولم تعد مثل هذه الأمور مستغربة أو مستنكرة في مثل هذه المجتمعات. بل وظهرت دراسات علمية عديدة تبين مدى الخطورة التي وصلت إليها المجتمعات الغربية في هذا الجانب المنحرف. وكثير من أبناء المسلمين الآن من بني جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا لا يقدسون ولا يجلون إلا ما صدر من الغرب أو عن الغرب. فمن خلال هذه الدراسات التي لا تنطق إلا بلغة الأرقام نستطيع أن نمسي لكم بعض ما جاء فيها بقدر ما يسمح به الحياء والمقام. تقول هذه الدراسات بأن المشكلة أضحت خطيرة وكبيرة في مثل هذه المجتمعات الغربية، بل وارتفعت الآن كثير من الأصوات التي تنادي بالعودة إلى محاربة هذه الأعمال قبل أن يهلك هذا المجتمع بأسره. أصوات من بين هذا المجتمع. تشير الدراسات أيها الأحبة إلى أن 90% من غير المتزوجات يمارسن الزنا بطلاقة أو من حين لآخر في أوروبا وأمريكا. دراسات علمية صدرت عنهم إلى أن 90% من غير المتزوجات يمارسن الزنا بطلاقة أو من حين لآخر في أوروبا وأمريكا. ثانيا تشير الدراسة إلى أن عدد حالات الإشهاد الجنائي قد بلغ في عام 1983 إلى 50 مليون طفل. وهذا تشير الدراسة إلى أن عدد حالات الإشهاد الجنائي الذي كان يجدل حوله في الأيام الماضية إلى أن عدد حالات الإشهاد الجنائي قد بلغ في عام 1983 إلى 50 مليون طفل في العالم. ثالثا تشير الدراسة إلى أن الحمل أصبح مشكلة كبيرة لدى المراهقات في اوروبا وامريكا، ففي امريكا وحدها اكثر من 1,000,000 فتاة تحمل سنويا من الزنا. اصبحت المشكلة كبيرة وخطيرة، وتعالت الاصوات في هذه المجتمعات تنذر وتحذر بهذا الخطر القادم. ولم يكتف اليهود واتباع اليهود بنشر الزنا على العالم او في العالم كله بصفة عامة وفي اوروبا وامريكا بصفة خاصة، بل راح اليهود يقيدون للسجود الجنسي. وسمعنا في الايام الاخيرة من يقول بتهجد اشكال الاسرة، ونحن لا نعرف للاسرة الا شكلا واحدا، انا وهو الرجل والمرأة. اما الان تعدلت صور السجود في هذه المجتمعات، فاصبحنا نرى صورة اخرى لاسرة اخرى تكون بين رجل ورجل او بين امرأة وامرأة. فلم يكتف اليهود بنشر الزنا في العالم بصفة عامة وفي اوروبا وامريكا بصفة خاصة، بل راح يقلل السجود الجنسي بصوره المتعددة والمختلفة. بل اصبحنا نرى كثيرا من النوادي والجمعيات في اوروبا وامريكا ترعى شؤون الشاذين والشاذات، واصبحت لهم اماكنهم الخاصة التي يستمعون فيها. ولقد صرحت دائرة المعارف البريطانية بان الشاذين والشاذات قد انتقل امرهم من طور السرية الى طور العلنية، واصبحت لهم معابدهم وكنائسهم الخاصة التي تقوم علنا في حفلات خاصة يدعى اليها الاهل والاصدقاء لتزويج الرجال للرجال ولتزويج النساء للنساء. بل وتعجبون اشد العجب اذا علمتم ان مجلة الطيب الامريكية قد نشرت قصة ضابط يهودي يعمل ضمن صفوف الجيش الامريكي. هذا الضابط وصلت به الحالة الى ان علق في مكتبه الخاص لوحة كبيرة تعلن هذه اللوحة بان هذا الضابط شاذ جنسية. ولما طردت إدارة الجيش الامريكي هذا الضابط اليهودي، قامت صيانة الاعلام، وتحت هذه الثورة الاعلامية العارمة اضطرت إدارة الجيش ان ترد الضابط اليهودي مرة اخرى، ثم دعي هذا الضابط بعد ذلك لإلقاء المحاضرات الرسمية عن الشذوذ في اكبر الجامعات الامريكية. انتكاس للجرة. لم تشير الدراسات الى ان عدد الشواذ في امريكا قد وصل الى 20 مليون، الى 20 مليون، 20 مليون شاذ، من بينهم رجال من الكنائس. 20 مليون شخص شاذ في امريكا وحدها. الامر اصبح خطيرا. ومكمن الخطر ايها الاحبة ان اقول لانه يتمثل في ان هذه الانحرافات لم تعد مستغربة ولا مستنكرة، بل قنن لها هذا المجتمع الغربي الكافر الذي لا يؤمن بدين ولا يلتزم بمبدئ او بخلق او بضمير. ثم راح هذا المجتمع الغربي ليفرض على المجتمعات او ليريد ان يفرض على المجتمعات المسلمة هذا الانحراف وهذا الشذوذ. ولم يكتف اليهود وابناء اليهود بنشر الشذوذ بكل صوره واشكاله، بل راح اليهود يدعون الى نكاح المحارم. نكاح المحارم يعني ايه؟ يعني نكاح الامهات والبنات والاخوات. سبحان الله. وتعلمون بان اول من دعا الى نكاح المحارم هو قريش اليهودي الذي بنى نظريته كلها على الجنس، وقال بمنتهى الصراحة والوضاحة لأن الطفل يحب أمه حبا جنسيا ويكره أباه، وهذا الكره سماه بعقدة مذيب. وقال بأن الطفلة أو البنت تحب اباها حبا جنسيا وتكره امها وسمى هذا الكره بعقدة الافتراء. وللاسف اقول بمنتهى الحسرة والالم والمرارة لان هذا الغشاء ولان هذا الغراب يضرس لابنائنا وبناتنا في اخطر مراحل المراهقة في مرحلة الثانوية العامة على انه باب من ابواب علم النفس. وهذا ورب الكعبة شيء يؤلم الناس. يدرس هذا الغثاء والغراء لابنائنا وبناتنا على انه من علم النفس. بل لقد نشرت مجلة الطيب الامريكية ايضا تحقيقا صحفيا واسعا عن نكاح المحارم ونشرت فيه المجلة تقريرا لاحد الباحثين يقال له وجل اونريك. يقول هذا الباحث الوقح لقد آن الأوان لكي نعترف بأن نكاح المحارم ليس شذوذا وليس دليلا على الاقتران العقلي، بل قد يكون نكاح المحارم خاصة بين الأطفال وذويهم أمرا مفيدا لكليهما. مركزين معاه وليه؟ كلام في الصعوبة إخوان؟ ها؟ بفضل الله نتكلم من خلال القرآن والسنة. نظن الآن أن هذا المجتمع قد وصل إلى هذه المرحلة السحيقة من انتكاس الفطرة بعدما تحكى منهج الله جل وعلا وشجع عن منهج الله عز وجل. هؤلاء الآن يدعون إلى نكاح المحارم، إلى نكاح الآباء والأمهات والبنات والأخوات. على الأصل لك لأنه انتكاس سحيق للفطرة، نعم ورب الكعبة، لكنه الإنسان في غلوائه ضلت بصيرته فكن جنونا. ويحي لمنتحر كأن بنفسه من نفسه حفظ الحقود دفينا. اعتدت أسلحة الدمار فما رعت قتلا ولا امرأة ولا مسكينا. واليوم مد يديه للأرحام تقتلعان منها مبغة وجنينا. فالصيغ من نور وطين فانبرى للنور يبصره ولقد صينا ما أضيع الإنسان مهما رقى في سبل العلوم إذا أضع فينا. فالصيغ من نور وطين فانبرى للنور يبصره ولقد صينا ما أضيع الإنسان مهما رقى في سبل العلوم إذا أضاع الدين. أليس ربك جل وعلا هو القائل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الاسلام الا القوم الخاسرون. ونتيجه لهذا الامن من مكر الله، بل ونتيجه لهذا الكفر بمنهج الله، ابتلى الله عز وجل هذه المجتمعات الغربيه الكافره بالامراض الفتاكه المدمره التي وقفوا امامها الان نقطة العاجز الذي لا يستطيع ان يقدم شيئا على الرغم مما وصل اليه في الجانب العلمي للتقنية الحديث. وهذا هو عنصرنا الثالث، عقاب الهي. نعم ايها الاحباب، انه عقاب الله جل وعلا لكل من كد على الفطرة وتحدى منهج الله عز وجل. فلقد انتشرت واستكثرت الان كثير من الامراض الفتاكة المدمرة في هذه المجتمعات الغربية، وكلكم جميعا يسمع في كل يوم عن هذا المرض الفتاك المدمر الذي انفق عليه بسخاء. وبالرغم من هذا لا زال العالم الى الان لا يستطيع ان يخلص واحدا من براثن هذا الوباء وهذا الطاعون ابتلي به. انه مرض الاسم المعروف بمرض نقص المناعة، هذا المرض الفتاك الذي استكرى واستكرى حتى ذكرت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الذين يحملون فيروس الإيدز الآن، وكان هذا الاجتماع في عام 1986 ونحن الآن 94، ذكرت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الذين يحملون فيروس الإيدز الآن في العالم يتراوحون ما بين 5 و10 مليون شخص، ما بين 5 و10 مليون. الان عدد المصابين في امريكا وحدها قد زاد عن 1 مليون شخص ممن يحمل الان فيروس الاس. فلقد خصصت امريكا في كل عام 2000 مليون دولار سنويا لمكافحة هذا المرض الفتاك المدمر. وبالرغم من هذا، بالرغم من هذا السخاء في الانفاق للوصول الى سبب هذا المرض وللبحث عن علاج فعال له، الا انني اقول بان العالم المتقدم على حد زعمي من يحلو لهم ان يسمي العالم المتحضر بهذا، اقول لا يستطيع ان يقدم او ان يخلص رجلا اصيب بهذا المرض من براثن هذا المرض الفتاك المدمر الخطير. لا يستطيعون ذلك الى يومنا هذا. هذا المرض المرعب الذي يستجري ويستجر بصورة مفجعة، بصورة مرعبة، ولم يستطيعوا ان يصلوا الى علاجه الحقيقي ما دامت الاسباب الحقيقية لانتشاره موجودة في هذه المجتمعات، الا وهي الانحراف عن منهج الله، الوقوع في الزنا، الجذود الجنسي، الى اخر هذه الصور. ولقد اقرت واستدت الدراسات والابحاث العلمية ذلك بأن الأسباب الرئيسية لانتشار هذه الأمراض وبأن أعلى الناس إصابة بهذا المرض هم أهل الانحراف وأهل الزواج وأهل السدود. فما دامت هذه الأسباب الحقيقية موجودة في هذه المجتمعات فلن تستطيع العلاجات والأدوية أن تحقق نجاحا لهذا المرض إلا بتدمير هذه الرذائل وبالعودة إلى الفضيلة، أو إن شئت فقل بالعودة إلى منهج الله جل وعلا. امراض اخرى كثيرة انتشرت وانتشرت كسرطان المستقيم، سرطان الشرج والهيبت والسيلات والسعر وغيرها من الامراض الفتاكة التي انتشرت بعقاب الهي من الله عز وجل لهؤلاء الذين انحرفوا عن الفطرة وشدوا عن منهج الله جل وعلا. وتحقق قول الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه والحاكم في المتبر وصححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر، وفيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فتت فيهم الاوجاع والاسقام التي لم تكن في اسلافهم. هذا كلام من يا اخوان؟ كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. اليس ربك هو القائل والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى عذبه شديد القوى. يقول الحديث: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فتت فيهم الاوجاع والاسرار التي لم تكن في اسلافهم. واياك ان تظن ان هذا العقاب لهؤلاء الناس خاصه. كلا كلا، ليست من الظالمين ببعيد، انها سنه من سنن الله الثابته التي لا تتبدل ولا تتغير. فان الله جل وعلا ليس بينه وبين احد من خلقه نسب ولا محاباه. يا فاطمه اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. فلو ان المسلمين قد صلحوا الكعبه على مصراعيه لهذه الانحرافات ولهذه الصور الساده التي تتحدى منهج الله جل وعلا، فان هذه الاوجه وان هذا العقاب ليس منهم ببعيد. وها نحن بدانا نرى بعض هذه الصور في مثل بلادنا وفي ابنا، ونسال الله جل وعلا ان يرد المسلمين الى منهجه ردا جميلا، انه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا العقاب عقاب الله سبحانه بانتشار هذه الاوبئه وهذه الامراض الفتاكه الخطيره المدمره لكل من انحرف عن منهج الله ولكل من شد عن منهج الله جل وعلا. انما هي قمه العدل، انما هي قمه العدل. هذا يقتضيه عبد الله سبحانه وتعالى. انه عقاب من الله لكل من حاد، لكل من شد، لكل من انحرف. واخيرا ايها الاحبه الكرام، اقول لا سعاده للبشريه كلها بصفه عامه وللمسلمين بصفه خاصه، لا سيما بعدما راى المسلمون هذه الصوره الشاذه وهذا العقاب الالهي، الا ان يعودوا الى منهج الله جل وعلا ليستظلوا بظلاله الوارده بعد ان احرقهم نفع الهاجره القاتل وارهقهم طول المجد في الدين والصلاه. لا سعاده للبشريه بعامه وللمسلمين بخاصه الا بالعوده الى منهج الله. فلا منجا ولا ملاذ من الله عز وجل الا من الله سبحانه وتعالى. فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. هذا ورب الكعبه هو الضنك بعينه الذي تحياه البشريه كلها. فان العالم اليوم بالرغم ما وصل اليه من وسائل الامن والامان يعيش مرحله ما مر بها من قبل من حاله السعر والخوف والرعب. وبالرغم ما وصل اليه من تقنيه حديثه في جانب الاقتصاد، فانه يعيش حاله من الحرمان وحاله من الفقر والضنك. وبالرغم ما وصل اليه من سبل الرفاهيه الحديثه، فانه يعيش حاله من القلق، حاله من الاضطراب، حاله من الشرور. ومن اراد ان يتعرف على هذه الحقائق فليذهب الى هذه المجتمعات الغربيه ليرى بعينه حاله القلق النفسي الذي يحياها هؤلاء على الرغم مما وصلوا اليه في الجانب المادي. فنحن لا ننكر على الاطلاق انهم قد وصلوا الى ارقى الدرجات في الجانب العلمي. نعم، غاصوا في اعماق البحار، بدروا الذره، حولوا العالم كله الى قريه صغيره عن طريق التقنية الحديثة والتكنيك المذهل في عالم المواصلات والاتصالات. وبالرغم من هذا اقول ان هذا التقدم ما جاء الا على حساب الجانب الاخر، الا على حساب الجانب الايماني وعلى حساب الجانب العقلي والاخلاقي والروحي. فان هذه الحضارة قد امدت البدن بكل ما يشتهيه، ونسيت هذه الحضارة ان الانسان يتكون من بدن وروح، يتكون من طين وروح. فاعطت هذه الحضارة الطين كل ما يشتهيه، وطرد الروح تصرف الان في هذا الخواء. راينا ورب الكعبة بذلك بعيوننا ايها الاحبة. على الرغم من هذا التقدم العلمي راينا هذا الشرود، راينا هذا القلق، راينا هذا الاضطراب، رايناه باعيننا في قلعة الكفر الان التي تصدر كل الحاد وكل ضلال وكل فسق وكل انحراف الى الى بلاد الدنيا الى بلاد العالم الا وهي امريكا. راينا ذلك باعيننا، راينا الدعارة وراينا الانحراف، راينا عالم البهائم على الرغم مما وصل اليه في كل مكان، في الطيارة في السيارة في المطار في القطار في الفندق في النادي في كل مكان. رأينا هذه الحضارة التي أمدت الصين بكل ما يشتهيه وقاست الروح الآن تطرق، وإن شئت أن تتعرف على ذلك فراجع الإحصائيات الكريمة في مثل هذا البلد لتتعرف على أن البلد لا يريد، على أن الإنسان لا يريد فقط ما يشتهيه البلد، وإنما لا بد أن نمد الروح هي الأخرى بغذائها، ولا بد أن تعلم هذه المجتمعات الكافرة أن غذاء هذه الروح بالعودة وبالإدعاء إلى منهج الله جل وعلا. ورحم الله صاحب الظلام إذ يقول: إن هذه الحياة البشرية من خلق الله، إن هذه الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من يد الله. إن هذه الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يفرغ لها من يد الله جل وعلا. نعم أيها الأحبة، ومن أروع ما قرأ ما قاله المفكر الشهير شتينجل، إذ يقول: إن للحضارات دورات فلكية، إن للحضارات دورات فلكية، فهي تضرب هنا لتشرق هناك، وإن حضارة أوشكت على الشروق في أروع صورة ألا وهي حضارة الإسلام الذي يملك وحده أقوى قوة روحانية عالمية نقية. ومحل الشاهد من هذه الفقرة أن الإسلام وحده، أن منهج الله وحده هو الذي يمد الروح بغذائها الطاهر النقي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا من جاء لهذه البشرية من هذا القلب ولا خروج لها من هذا القلب إلا بالبيت العودة إلى منهج الله عز وجل. ويؤلم القلب أن يقال هذا الكلام للمسلمين الذين يلهثون الآن وراء كل لاعب، وراء السلف الملحد دارة، ووراء الخصم الكافر دارة أخرى. فلما سقط السلف الملحد هذا نرى الآن، نرى كثيرا من العلمانيين يعزفون على وتر العودة إلى كل ما هو غربي، حتى قال أحدهم في وضوح: لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الانتهابات التي في رئتهم والنجاسات التي في أمعائهم. وصدق في الأمة القول الصادق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا ذكر نفط وفي رفض الخلف لتبعتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فلا. راحت الأمة تحاكي محاكاة العمياء وتقلد تقليد الأعمى، ورجمن الخطر كما ذكرت أنه يحاول الآن أن يفرض على المجتمعات المسلمة ما وصلت إليه المجتمعات الغربية الكافرة من انتكاس صحيح للفطرة بمثل ما ذكرنا من سنى وجنود وحرام. فلا سعادة للبشرية عامة وللمسلمين خاصة إلا بالعودة إلى منهج الله عز وجل، لأن الله هو خالق الإنسان وهو ربه الذي يعلم ما يفسده وما يسعده. أليس ربنا هو القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا ملجا من الله الا اليه. فواجب على الامه ان تفيء مره اخرى الى منهج الله عز وجل. ولا بد ان نعلم جميعا ان منهج الله سبحانه وتعالى لا يحارب الفطر ولا يستقذره، انما يرقيها وينظمها ويطهرها ويرتقي بها الى اسمى ما يليق بالانسان كانسان. نرد الان على العلمانيين، اقول ان منهج الله لا يحارب دوافع الفطره ولا يستقذرها، بل يرقيها ويطهرها ويرقى بها الى اسمى المشاعر التي تليق بالانسان كانسان. ان منهج الله عز وجل قد وضع كثيرا من الضمانات الوقائيه التي تحفظ للمجتمع الظهر وتحفظ للمجتمع صفاءه ونقاءه، ويعارض منهج الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كل من سد عن هذه الضمانات الوقائيه وانطلق ليتمرغ في اوحال الرذيله تابعا مختارا غير مضطر. ومنطق العقلاء ومنطق العقلاء يقول دائما لو ان مريضا ابتلي في طرف من اطرافه في طرف من اطرافه بمرض السرطان، وامر الاطباء تبرع هذا الطرف حتى لا يسري المرض في كل الاطراف الاخرى، اليس من الحكمه بل من الرحمه ان نستاصل هذا الطرف لنفسي على بقية الأطراف الأخرى بأمر الله عز وجل؟ أليست هذه الرحمة بعينها أيها الأحبة؟ أليست هذه الحكمة؟ هذا منطق العقلاء، كذلك منهج الله عز وجل. لو أن إنسانا توفرت له الضمانات الوقائية في مجتمع المسلم، وترك هذا الإنسان تلك الضمانات، وراح ليتمرغ في وحدة رذيلة الآمن العبد، طابعا مختارا غير مضطر، فحينئذ يتقدم منهج الله ليعاقب هذا الانسان حتى لا ينطلق لينشر في الارض الفساد، او لينتهك الحرمات، او لينتهك الاعراض. وهذه قمه الرحمه بعينها، فيقال حينئذ بانها فتوى، بانه رد لا ورد الكعبه، بل ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. ومن هنا شدد منهج الله وشدد الاسلام في عقوبة الزنا، في عقوبة من يفعلون فعل او عمل امروا، وهذا ليحفظ الاسلام للمجتمع نقاء وشرفا وطهرا وعرضا، فان العرض هو شرف الانسانية المتوارث على طول الزمان والمكان، فلا بد من حفظ هذا الشرف المتوارث للانسانية كلها. ولن نجد حرصا في منهج من المناهج الارضية على الاطلاق الا في منهج الله عز وجل، لانه وحده خالق الانسان، وهو وحده الذي يعلم ما يفسده وما يصلحه، الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. ففي الزنا قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أهمسوا وأقول بأنه من ابتلي بالوقوع في كبيرة من هذه الكبائر فيجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل، ان لم يرفع امره الى ولي الامر المسلم، لاننا لا نرى الان شرعا لله، وانما قد قدم شرع الله وحرف شرع الله وقدم القانون الوضعي الفاجر الكافر من صنع المهاجير من الكسر. فان سطر الله عز وجل عليك ولم يقم عليك حد الله، فيجب عليك ان تبادر وان تسرع بالتوبة الصادقة الخالصة. فان من اروع ما قرأ ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الاصل في الكبائر التوبة، فمن ستره الله عز وجل فيجب عليه ان يتوب الى الله وان يعجل بالتوبة والاوبة، فان الله سبحانه وتعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اما اذا كان الزاني محصنا فحكمه كما تعلمون هو الرجل، نسال الله ان يعيد الينا شرعه ردا جميلا وان يرد الامه الى شرعه ردا جميلا. كذلك قال الله عز وجل في عمل قوم لوط، ولوط قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون، فما كان أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما ذنبهم؟ ما جريمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. شمشمة قديمة حديثة. الجريمة أنهم أهل ضعف، أنهم أهل عفة، أنهم أهل شرف. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر أو فتاها مطر المنذرين. هذه آية في النفس وإلا في آيات كثيرة. فتاها مطر المنذرين. وقال عز وجل في سورة الحجر فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. نسأل الله السلامة والعافية. ورب الكعبة إن هذه الحجارة ليست من الظالمين ببعيد. هذا عقاب الله جل وعلا لهؤلاء الذين سكتت فطرتهم وانحرفوا عن المنهج السوي الذي جاءه به نبي الله لوط على نبينا وعليه الصلاه والسلام. صدق الله في الحديث الذي رواه احمد في مسلم وابو داود والترمذي في السنن وحدث وما جدا وصحح الحديث الشيخ الاسلمي في اهوال الغريب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. اقول ايضا لمن الدنيا والعياذ بالله نسال الله لنا ولكم السلامه والكفر والعافيه في الدين والدنيا والاخره ولم يقم عليه حد الله ان يجدد التوبه والهوبه وان يصحح النيه في توبته الى الله عز وجل وان يعلم يقينا ان الله سبحانه وتعالى يغفر اي ذنب بعد الشرك بشرط ان تقلع عن هذا الذنب وان تندم على فعله وان تكفر من العمل الصالح. واسال الله سبحانه ان يغفرنا واياكم في الدنيا والاخره وان يتقبل منا واياكم صالح الاعمال وان يثبتنا على الطاعه وان لا يذلنا بمعصيته انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحبه الكرام لا سعاده للبشريه عامه وللمسلمين خاصه الا بالعوده الى منهج الله جل وعلا. نسال الله جل وعلا ان يشرفنا واياكم بالعمل بهذا الدين وان يتقبل منا واياكم جميعا صالح الاعمال. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.